بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اجعله حجة لنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا العمل به يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، إنك على كل شيء قدير. وهذا هو المجلس الأول في القراءة في كتاب التفسير الواضح على نهج السلف الصالح. وهذا الكتاب مؤلفه هو الشيخ العلامة المحقق المفسر أبو غزوان محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. ولد رحمه الله بمدينة حلب الشهباء، ولد بمدينة حلب الشهباء في 9 من شهر رمضان سنة 1332 للهجرة، في سنة 1915 للميلاد. وتوفي رحمه الله عز وجل في 11 من الشهر 12 من سنة 1992 للميلاد، في فجر يوم أو قبيل فجر الأربعاء. والشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل له مختصر لتفسير ابن كثير، سماه تيسير العلي القدير في اختصار ابن كثير. وهذا الكتاب وضع الله له القبول، وهو تفسير مختصر مليح، درسه شيخنا مشهور حسن سلمان جزاه الله خيرا مرتين. والشيخ أبو غزوان فرغ من هذا التفسير الذي هو التفسير الواضح على نهج السلف الصالح في 16 من جمادى الآخرة سنة 1398 للهجرة، وكان قد سمى هذا التفسير من قبل الصراط المستقيم في تفسير القرآن العظيم، ثم عدل عنه إلى التفسير الواضح على نهج السلف الصالح. والشيخ رحمه الله عز وجل اعتمد في هذا التفسير على الخلاصة الجلية الهنية الواضحة المرية دون ما خلل في معاني الآيات، واعتد رحمه الله في هذا التفسير بأقوال السلف بإجمال، ودافع عن معتقدهم بإصرار، فذكر آيات الأسماء والصفات بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسلك سبيلا وسطا بين الإيجاز والإسهاب. فالكتاب ليس بالموجز المخل ولا المسهب الممل. والشيخ رحمه الله عز وجل نشأ في حلب وترعرع فيها، وعرف بالتدين والمحافظة، وهو ينتسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي الذي تنسب إليه الطريقة الرفاعية الصوفية. والتحق الشيخ رحمه الله عز وجل بالثورة السورية ضد الفرنسيين إبان احتلالهم لسوريا، وكان شاعر الثورة، وسجن في قلعة راشية في لبنان مع جماعة من المجاهدين. طبعا سجن أكثر من مرة، وسجن في هذه القلعة مع جماعة من المجاهدين، منهم مرشد الإخوان المسلمين مصطفى السباعي. وفي سجنه قرأ كتاب مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان هذا الكتاب مع الشاعر الأديب عمر أبو النصر. ف فقلب هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الرسائل والمسائل، قلب حياة الشيخ محمد نسيب الرفاعي وحوله من التصوف إلى عقيدة السلف الصالح، وبدأ يشتري كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويقتبس منها الهدى والنور. ولما خرج من السجن أخذ يدعو أهله ومن حوله من قومه إلى العقيدة الصحيحة وإلى ترك ما هم عليه من باطل من تصوف واستغاثة بالمخلوق. والتقى الشيخ رحمه الله عز وجل بالإمام الألباني في سنة 1945 للميلاد، ومنه تعلم فقه الاتباع والدليل. وكان الشيخ الألباني رحمه الله ينازع الشيخ محمد نسيب الرفاعي في مسألة ألف فيها الشيخ محمد نسيب الرفاعي كتاب نوال المنى في إثبات عصمة نساء الأنبياء من الزنا. وقرر الشيخ محمد نسيب الرفاعي في هذا الكتاب عدم وقوع ذلك من نساء الأنبياء في سنة الله الشرعية والكونية، أي أنهن لا يزنين وهن معصومات من الزنا في سنة الله الشرعية والكونية. والشيخ الألباني رحمه الله نازعه في قوله والكونية، وهما متفقان على عدم وقوع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكبيرة، وهي ممتنعة في حقهن ومتنى رضوان الله عليهن، وهن طاهرات عفيفات من مثل هذه القبائح والنقائص. والشيخ الألباني رحمه الله كانت علاقته به مليحة حسنة بأخرة، ولما مات الشيخ محمد نسيب الرفاعي ركب الشيخ سيارته ومعه شيخنا الشيخ مشهور حسن، وذهب للصلاة عليه عند وفاته رحمه الله عز وجل. والشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل ضيق عليه وحبس وعذب في سبيل ذلك، في سبيل الله عز وجل، ففر من حلب إلى بيروت سنة 1972، ومكث فيها يدعو إلى التوحيد، ثم ارتحل منها سنة 1975 إلى السعودية، ومنها إلى عمان الأردن مبعوثا للدعوة والإرشاد من قبل الإمام ابن باز رحمه الله سنة 1976 للميلاد، وبدأ بنشر دعوة التوحيد في مساجدها وأحيائها إلى أن توفاه الله عز وجل. ويقول شيخنا العلامة مشهور حسن سلمان: وشيخنا العلامة الرفاعي له عناية متميزة في تفسير كتاب الله تعالى دراسة وتصنيفا، وكان قد أخذ في شرح كتاب الله تعالى في دروسه في مساجد عمان لما حل بها سنة 1976 للميلاد، وابتدأ بدروس التفسير في أوائل الثمانينيات، وكان لنا لحسن حظنا، هذا كلام شيخنا مشهور حسن، وكان لنا لحسن حظنا نصيب منها، فقد درس في مساجد المنطقة التي كنت أسكن فيها في تفسير القرآن الكريم، وكانت دروسه علمية تربوية سهلة ماتعة نافعة، وكان يدعو فيها إلى معتقد السلف الصالح بحماس وأسلوب فيه تشويق وتحبيب. والشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله كان يقول: فإنني الرفاعي نسبا والسلفي عقيدة ومذهبا. وكان الشيخ الرفاعي يثني على الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل ويقول عنه: شيخنا وعالمنا، ولا يوجد من يوازيه أو يجاريه في علم الحديث النبوي وتخريجه. كان الشيخ أبو غزوان محمد نسيب الرفاعي رحمه الله يحب تفسيره هذا التفسير الواضح على نهج السلفي الصالح، ويتمنى أن يراه مطبوعا. وشيخنا الشيخ مشهور حسن قال: قرأت منه وهو بخطه الحسن المليح، ومضت أعوام كثيرة تصل إلى 45 سنة وهو لم ينشر، ثم يسر الله عز وجل نشره في هذه الأيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذا التفسير الطيب المبارك الذي بذل فيه جهدا طيبا مباركا. والشيخ محمد نسيب الرفاعي أثنى عليه العلماء كالشيخ بن باز قال عنه الأخ العلامة، وقال الشيخ تقي الدين الهلالي عنه العالم أخونا العالم السلفي المحقق الأستاذ الشيخ، وقال علامة الشام محمد بهجة البيطار عنه للأستاذ العلامة السلفي المحقق الشيخ، وكذلك الشيخ زهير الشاويش قال عنه الشيخ نسيب الرفاعي العالم المجاهد ورائد السلفية في حلب، والشيخ الألباني يقول عنه وللأستاذ إلى آخر ثناء العلماء عليه، حتى قال الشيخ أبو إسحاق الحويني جزاه الله خيرا ولقل ما رأت عيناي مثله في تواضعه وأدبه وحسن خلقه. وهذا التفسير تفسير في الحقيقة تفسير مبارك اعتنى فيه الشيخ عناية فائقة بالتفسير السلفي للآيات، وأورد فيه نحو 900 حديث نبوي نحو 900 حديث نبوي، وهذا لا تكاد تجده في التفاسير التي بحجمه. واعتنى الشيخ في هذا التفسير ببيان ترتيب نزول السورة وبيان المكي والمدني وعدد آيات كل سورة في أول تفسير السورة، واعتنى بتفسير القرآن بالقرآن وإيراد الآيات المبينة للمعنى أو الإشارة إليها أحيانا في سياق التفسير، واعتنى كذلك بتفسير القرآن بالسنة النبوية وذكر ما يوضح معنى الآية وما دلت عليه من الأحكام من الأحاديث النبوية الشريفة، واعتنى بأسباب النزول وسياق القصة بأسلوب مختصر يقرب معنى الآيات بسهولة ويوضح دلالتها، واهتم بصحة الأحاديث التي يريدها والحكم على كثير منها والإشارة إلى الضعيف منها غالبا، والتنصيص على حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على بعض الأحاديث، واعتنى بتحقيق الوارد في الآيات من التفسير واعتمد على الصحيح، ولذلك تجده يقول فإن صح شيء سوى ما ذكر فنقوله سمعنا وأطعنا، وهكذا هم أتباعه الدليل، واقتصر على الراجح من الأقوال، وربما ساق الأقوال على وجه الاختصار أحيانا، وربما فسر الآية أحيانا على أكثر من وجه بحسب ما قيل فيها، ويشير إلى معنى الآيات بحسب القراءات القرآنية واللغة العربية أحيانا، ويعتني بتقرير مسائل التوحيد والرد على المشركين والمبتدعين، ويركز على الشفاعة والتوسل والغلو في الصالحين، ويقرر عقيدة السلف في الصفات والتحذير من مخالفتها لا سيما في صفة العلو والاستواء وكلام الله تعالى والصفات الخبرية، ويرد على اليهود وعلى المستشرقين ومن تأثر بهم من المسلمين كلما سنحت له الفرصة، وربما أطال في بعض المواضع، وكتب التفسير على هامش صفحة المصحف وروس الصفحة بذكر أهم ما ورد فيها، وهاتان الميزتان الأخيرتان سبق بهما الشيخ رحمه الله أهل عصره. وعلى كل حال من قرأ هذا التفسير سيبين له بإذن الله عز وجل ما ذكر وفوق ما ذكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ محمد نسيب الرفاعي وأن يعلي قدره في عليين، وأن يجمعنا به في جنات النعيم لقاء ما قدم للإسلام والمسلمين. وذكرنا بأن الشيخ رحمه الله توفي قبيل فجر الأربعاء في 11 من الشهر 12 من سنة 1992، وصلي عليه الظهر في مسجد التكروري في الهاشمي الشمالي، وحضر الجنازة جمع من العلماء على رأسهم الشيخ الألباني رحمه الله، ودفن الشيخ محمد نسيب الرفاعي في مقبرة الرصيفة. وفي هذا اليوم إن شاء الله نقرأ مقدمة الشيخ على هذا التفسير، ويعني أحب أن أذكر بيتا من الشعر يعني كتب على طرة نسخة المؤلف يعني في مقدمة هذا التفسير، صورت مصورات، هناك بيت شعر يعني ذكره الشيخ وكتب تحته نسخة بخط المؤلف، هذا البيت يقول حباه رب الورى عفوا ومغفرة وزاده منه في الدارين توفيقه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا على ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا شك أن أقصر طريق للهداية هي طريق القرآن، فتدبر القرآن، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، في العلم تحت تدبر القرآن، وبعد في القرآن نور مشرق حامله مسدد موفقه، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه وفقه الله لسلوك طريق الحق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى في مقدمة المؤلف تفسيره التفسير الواضح على نهج السلف الصالح، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي القارئ المسلم الكريم، بعون من الله تعالى وبتيسير منه وفضل ونعمة ولجلاله الحمد والشكر والثناء الحسن، أضع بين يديك يا أخي الحبيب في الله تفسيرا لكتاب الله عز وجل، جهدت في تأليفه 4 سنوات، وحرصت أن يكون بتوفيق منه سبحانه تفسيرا جزيل النفع، كثير الفائدة، سهل العبارة، واضح الأدلة، بين الحجة، مستقيم المحجة. وإن أملي وطيد بالله تعالى، يعني وثيق وقوي، وإن أملي وطيد بالله تعالى أن أسير وإياك على نهجه القويم وصراطه المستقيم، فنرقى به جميعا إلى مستوى فهم السلف الصالح لكتاب ربهم جل جلاله عقيدة وعبادة وعملة. وما السلف الصالح كما تعلم إلا الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، وأصحابه الأبرار رضي الله عنهم، وأهل القرون الثلاثة الخيرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، وكل من سار على محجتهم البيضاء واقتفى آثارهم الزهراء واقتدى بسيرتهم الهادية المهدية إلى يوم القيامة، مبتغين في ذلك وجه الله ذي الجلال والإكرام. التفاسير يا أخي كثيرة، جزى الله أصحابها العالمين العاملين كل خير، ووفقهم في الدارين بالرضوان والفلاح والنجاح، فقد نحى كل منهم نحوا خاصا في تفسيره، وأخلص فيه النية والقصد لينفع به المسلمين، ويبلغ فيه عند الله العلي القدير درجة كريمة تؤهله لمرضات الله تعالى وتلحقه بالصالحين. لاحظ أن الشيخ لم يقلل من قدر التفاسير السابقة، وإنما ذكرها بخير، وهكذا العالم يثني على من سبقه ولا يقلل من قدر من سبقه ومن قدر تآليفهم. لذلك ابن مالك رحمه الله في مقدمة ألفيته يقول عن ألفيته: فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة، والله يجزي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. فهو أثنى على منظومته الألفية ابن مالك، ولكنه لم يهمل الثناء أيضا على ابن معطي والدعاء له. قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي: فمنهم رحمهم الله من آثر في تفسيره التطويل، فاعتنى بالشروحات المفيدة والاستطرادات الفريدة والتبيينات والتفنيدات، فأنار بها الأفهام وغذى بها الأفكار والأحلام، فصيرها ثمارا جنية يانعة شهية، وهذا ما أفرح قلوب العلماء وأثلج صدور الفقهاء، وحث خطى طلاب العلم على الاستزادة من البحث والاطلاع والحصول على وافر العلم وجزيل الربح وعظيم الانتفاع، لأن أمثال هذه التفاسير المطولة لا ينتفع منها إلا العلماء والفقهاء وأهل الاختصاص. ومنهم رحمهم الله من آثر في تفسيره الاختصار، فقدم الخلاصات الجلية الهنية الواضحة المرية دون ما أي خلل في معانيها أو تبديل في مبانيها أو تبديل في مبانيها فاكتفى بها من لم توفر لهم العناية أسباب طلب العلم والتعلم، فانهمكوا بتحصيل الرزق بمزاولة التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو أي عمل آخر، إنما مع ذلك لم يحرموا أنفسهم من الاطلاعات الشخصية والمحاولات الفردية من الانتفاع بهذه المختصرات والتمتع بهذه الملخصات، ففهموا بواسطتها مراد ربهم مما أنزل على عباده من أوامر ونواهٍ، فقرنوا علمهم بالعمل، فأمنوا بفضل الله في حياتهم العلمية والعملية مزالق الزيغ ومعاطب الزلل، تعلموا فعلموا وساروا في ركاب العلم، وكل من سار على الدرب وصل. وكذلك طلاب العلم قد استفادوا من هذه الملخصات والمختصرات، فأروت غليلهم وشفت عليلهم فكانت كالمراقي عليها يعرجون. إذن الشيخ رحمه الله محمد نسيب الرفاعي يذكر لنا أساليب العلماء في التفسير، منهم من يؤلف المؤلفات المطولة ينتفع بها العلماء والفقهاء وأهل الاختصاص، ومنهم من يؤلف المختصرات في التفسير ينتفع بها من ضاق وقتهم عن التفرغ للتعلم بسبب التجارة والزراعة والصناعة فيستفيدون، وكذلك طلاب العلم يجعلون هذه المختصرات مراق عليها يعرجون إلى المطولات. قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي: ومنهم رحمهم الله من غلب على تفسيره الاعتناء باللغة العربية وقواعدها النحوية، فحل إشكالاتها وأوضح غوامضها، فقرب المفاهيم إلى الأفهام وأنار النهى والأحلام. إذن هذا اشتغل باللغة العربية في التفسير واهتم باللغة العربية. ومنهم من اشتغل بإعراب الآيات القرآنية فأعان على تفهم النصوص وإحكام الأحكام. ومنهم من صاغ العبارات والجمل الأدبية وأظهر المعاني الخفية وما في كتاب الله العظيم من النكات البلاغية والإعجازات البديعية والصيغ البيانية مما أذهل عقول البلغاء وأعجز الباب الفصحاء وأدهش جهابذة العربية وألجأهم جميعا إلى الاعتراف بأن هذا الكتاب الجليل ما هو بقول البشر ولا هو سحر يؤثر، بل هو تنزيل العزيز العليم الحكيم العلي الكبير الأكبر سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. ومنهم ومنهم ومنهم، فجزى الله الجميع كلا بما هو أهله وتجاوز عن الزلات والخطيئات بعفوه ومغفرته. وليس خافيا عليك يا أخي المسلم ما وقع من الاختلاف بين السلف والخلف، وبخاصة في تفسير آيات وأحاديث صفات الله العلى وأسمائه الحسنى، فالسلف الصالح أبقوا معاني آيات وأحاديث الصفات والأسماء على ظاهرها بلا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الخلف فأولوها وأخرجوها عن ظاهرها وبدلوها إلى معان أخرى لا تمت إليها بصلة، فأولوا مثلا معنى الاستواء إلى الاستيلاء، ومعنى اليد إلى القدرة والنعمة، ومعنى النزول إلى نزول أمره تعالى وما شابه، مما أبعدوا معاني الصفات عن مقتضى مراد الله تعالى، زاعمين أنهم إذا أخذوا بالمعنى الظاهري للصفات والأسماء وقعوا في التجسيم، ولكن خوفهم من التجسيم ولا تجسيم أوقعهم مع الأسف في التعطيل وفي إنكار الصفة ونفيها، فوقعوا في مهاوي البدعة السحيقة في صفات الله وأسمائه والعياذ بالله من الضلال والغي، مع العلم أن هذا الصنيع ما كان منهجا ولا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه رضي الله عنهم، ورحم الله من قال: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يعني المعطلة في أصلهم هم مشبهة لأنهم عطلوا بعدما شبهوا. أما أنا، يقول الشيخ محمد نسيب الرفاعي، أما أنا العاجز فقد التزمت في تفسير هذا طريقة ومذهب السلف الصالح عقيدة وعبادة وعملا، فمنذ أن هداني الله جل وعلا إلى الحق في القول والعمل وقدر لي اعتناق مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم واستقر في أعماق قلبي وعيا ومعتقدا واتباعا وسلوكا، انكببت على كتب السلف دراسة وإدراكا وفهما، وسألت ربي سبحانه أن يتم علي نعمته ويوجهني إلى خير عمل يرضيه ويرضى به عني. يعني لاحظ، أخذ بالأسباب واستعان بمسبب الأسباب سبحانه، على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقلنا بأن الشيخ اهتدى إلى منهج السلف في السجن فاستجاب وله الحمد، فاستجاب وله الحمد دعائي بأن أكرمني ووفقني إلى تأليف هذا التفسير ولإخراجه لحيز الوجود إلى مستوى اطلاع المسلمين عليه، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنبني فيه مواطن الخطأ ومزالق الزلل. ولقد حرصت أن أسلك في هذا التفسير سبيلا وسطا بين الإيجاز والإسهاب، فلا هو بالموجز المخل ولا المسهب الممل، ولقد اتخذت بين ذلك سبيلا أملا أن يكون عند القراء الأعزاء على مستوى الإقبال عليه والإفادة منه في أسلوبه السهل للوصول إلى الغاية التي من أجلها كان هذا التأليف، وهو الاطلاع على مراد الله من تنزيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه للناس كافة، ليكون لهم بشيرا ونذيرا، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويحكمون به لا يبغون عنه حولا ولا بدلا، ليكونوا به حقا خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وقد جنبته بقدر الطاقة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة والباطلة التي لا أساس لها. ذكر في الحاشية عند قوله وقد جنبته بقدر الطاقة الأحاديث الضعيفة، قال إلا ما كان ضعفه يسيرا هينا وفي غير العقائد والأحكام الفقهية. قال وقد جنبته بقدر الطاقة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة والباطلة التي لا أساس لها والأخبار الإسرائيلية، واخترت أصح الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة وباقي الصحاح، واكتفيت بذكر الراوي والصحابي، فأقول مثلا روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وهكذا إلى أي صحابي آخر رضي الله عنهم مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت آنفا أن تفسير هذا سبيل وسط بين الاختصار والتفصيل، فأوجزه أحيانا في الأمور التي تكاد لا تخفى على القارئ، وألجأ أحيانا أخرى إلى الإسهاب فيما يجب التفصيل فيه، فأعطي نصيبا لا بأس به من الشرح إلى درجة أقتنع معها بأني وفيت الموضوع حقه، أو بيان فكرة خافية على بعض دون بعض، أو يعرفونها على وجه غير الوجه الصحيح المؤيد بالكتاب والسنة، فأبين الصواب من الخطأ وأعالجها برفق حتى يتبين وجه الحق. وله كلام يقول وجعلت هذا التفسير جزئين، طبعا في طبعتنا الطبعة الثانية، يقول المعتني دمجنا بينهما ليكون التفسير على هامش صفحات المصحف بترقيم واحد. قال وجعلت هذا التفسير جزئين، الأول من الفاتحة إلى آخر سورة الكهف، والثاني من سورة مريم إلى سورة الناس، وهو الآن في مجلد واحد. قال وقد رقمت الآيات القرآنية أرقاما متسلسلة لكل سورة، كما أنني اعتمدت التقسيمات التي قسمها القراء وسجلتها أجزاء وأحزابا وأجزاء أحزاب، وذكرت مواضع السجدات كما رواها المحققون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أيضا موضع كل سورة من ترتيب النزول، كأن أقول مثلا سورة كذا نزلت بعد سورة كذا، وأيا منها مكية أو مدنية، مع ذكر عدد الآيات من كل سورة وتسجيل أرقامها بالنسبة لتسلسل السور المرتب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وأنني لخصت الصفحة في جملة وجعلتها في رأس كل صفحة، وتكون هذه الخلاصة أهم ما ورد فيها. يقول المعتني جعلنا هذه الترويسات على جانب كل صفحة. قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي وجعلت من مجموع هذه الخلاصات فهرسا للآيات المفسرة في آخر كل جزء. قال المعتني أغنى عن ذلك اعتماد ترتيب صفحات المصحف للتفسير. قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي كما جعلت فهرسا للأحاديث الواردة في كل مجلد من هذا التفسير ورتبتها حقولا، ذكرت فيها أرقام الصفحات وأرقام الأحاديث متسلسلة في كل مجلد. قال المعتني قمت بتخريج الأحاديث تخريجا مختصرا في ملحق آخر التفسير كما مرت الإشارة إليه، يعني في مقدمته، فأغنى عن هذا الجدول مع عمل فهرس للأحاديث. والمعتني هو الشيخ محمد بن كمال الرمحي عفى الله عنه وجزاه الله تعالى خيرا. طبعا هذه الطبعة هي الطبعة الثانية، وقف لله تعالى، التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله صاحب كتاب تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير، قدم له فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله. حفظه الله واعتنى به محمد بن كمال الرمحي عفى الله عنه، مع ملحق بتخريج الأحاديث محلا بأحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، صدر عن الدار الأثرية وجمعية الخير الإنسانية ودار إيلاف الدولية. نكمل كلام الشيخ محمد نسيب الرفاعي في مقدمته، يقول: كما جعلت فهرسا للأحاديث الواردة في كل مجلد من هذا التفسير ورتبتها حقولا، ذكرت فيها أرقام الصفحات وأرقام الأحاديث متسلسلة في كل مجلد ومطلع الحديث ليسترشد به من يحب الاطلاع على مكان وجود الحديث في كل سورة. كما جعلت حقلا خاصا أشرت فيه إلى درجة كل حديث جرحا أو تعديلا، وإن كنت حاولت ذكر الأحاديث الصحيحة فقط. وجعلت النص القرآني في وسط الصفحة والتفسير على هامشها، كما أننا اعتمدت مصحف القراء المرتب بشكل تكون الصفحة محتوية أول الآيات في أعلى الصفحة وآخر آية في آخر الصفحة، وهكذا جميع صفحات القرآن من أوله إلى آخره، وأسميته التفسير الواضح على نهج السلف الصالح. والشيخ كما سلف كان قد سمى هذا التفسير من قبل الصراط المستقيم في تفسير القرآن العظيم، لكنه عدل عن ذلك وسماه بالتفسير الواضح على نهج السلف الصالح. يقول الشيخ محمد نسيب الرفاعي: هذه طريقتي في التفسير وفي ترتيب فهارس الآيات المفسرة وترتيب فهارس الأحاديث الواردة في كل سورة، وأسأله تعالى أن أكون قد وفقت إلى مرضاته تعالى وهديت في عملي هذا إلى خير عمل يحبه ويرضاه ويرضى به عني، وأدعوه أن يتقبله مني خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازيني، وأن يغفر لي ذنبي ويتجاوز عن خطئي ويمحو به زلاتي، إنه سميع مجيب قريب، آمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، لا إله بحق إلا أنت ولا رب سواك. وكان الابتداء في هذا التفسير أول رجب الفرد سنة 1394 للهجرة، والفراغ منه في 16 جمادى الآخر سنة 1398 للهجرة، يعني مدة تأليف الكتاب هذا والتفسير هذا 4 سنوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المملكة الأردنية الهاشمية عمان 16 جمادى الآخرة سنة 1398 للهجرة، وكتب هذا الشيخ محمد نسيب الرفاعي أبو غزوان نزيل عمان رحمه الله تعالى، وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.